هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، من الأوبريتات الغنائية التي تزخر بها مكتبة الإذاعة أوبريت الشاطر حسن من تأليف الشاعر والأديب الكبير بديع خيري وألحان الموسيقار داود حسني، وأخرجها للإذاعة المخرج فايز حلاوة. تعالوا نسمع مع بعض الشاطر حسن. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. سادة، نحن الآن في مسرح الإذاعة حيث ننقل لكم أوبريت الشاطر حسن من تأليف بديع خيري، ألحان داود حسني، وإخراج فايز حلاوة. وبيع الأدوار على المسرح وأطفئ الصالة، أخذ الحاضرون أماكنهم بينما ترتفع أصوات الدقات التقليدية إذانا برفع الصالة. المنظر حاعة خرف قصر السلطان الصيني سان تان شو، وأسسة القاعة على الطراز الصيني، الرسوم على الجدار وستائر حريرية مرسومة بألوان زاهية. على اليمين يجلس السلطان غارقا في أفكاره، وفي مؤخرة أمام الباب الحاجب ينتظر إشارة من سيده السلطان. مولاي، هنفرت بلاد السمندة حسب أمر جلالتكم. أصبت أصل السلطان، قابلني المقابلة الفخيمة اللائقة بمقامكم العالي. عرضت عليه رغبة جلالتكم في خطوبة بنته الوحيدة الأميرة حياة النفوس. اتكلم. وبعدين سلمني الرسالة دي ردا على طلب جلالتكم. يا رب صاحب الجلالة سمسن شو سلطان الصين، تشرفنا باستقبال مندوبكم السامي ونقل إلى مسامعنا رغبة جلالتكم في مصاهرتنا، ونشكركم على توجيه هذه الرغبة إلى عرشنا. ونأسف لتبليغ جلالتكم اعتذار الأميرة ورفضها الزواج. كمل. ونرجو أن لا تؤثر هذه الحادثة على دوام الروابط المتينة التي بين بلادنا، وقبلوا تحياتنا الخالصة. نقطة. نقطة. انباع. فخر السادس. ونقطة برضو. وكمان نقطة برضو. هات المشارة. مار. جامد. اللي هو الكاهل الأكبر. مراخية. مار. يانا. استحقار. فين الكاهن الأكبر؟ الكاهن الأكبر. ايه اللي جرى يا ترى؟ لا تنسى نشوف اشرف من حمل الصولجان وارفع من حمل التاج. ايه اللي حصل؟ انا ابن السماء. انا سانسانشو. انا اذا اتكلمت في المشارق تتفج لي المغارب. انا وريث برنجهو. لو خلت ببرة تجل القياصة تستهين بسطوتي. برنت سلطان السمندل ترفض رغبتي في جوازها. عارف إهانة واسمه. وعايز مني ايه يا صنصنشو؟ الانتقام يا برخية. الانتقام يا برخية والتشفي. والشيلة المخلوق في المخلوق. ربك في منصة العدل. اتكلم. عايز ايه؟ عايز احطم قلبها. اجل نفسها. اشغل بالها. اقل راحتها. ازرق منامها. امقد بدنها. احصرها على جمالها. تعيش يا ابن ادم. تعيش تجري ورا موت سواك. والموت بيجري وراه. راخية. اشغليلي. ورليلي بعيني عجبها. سمعني بودني صريخها. بقوة سحرك اطلعت على الخفايا. بدقة علمك كشفت الخبايا. ما تتخلص عن ولي نعمتك بساعة حكتو اليك. الانتقام يا براخية. الانتقام يا براخية. المنتقم هو الله. احذر غضبي. غضبك ولا غضب الله؟ قدرتي. ما تعلاش على قدرة الله. قدرتي. اسأل الدهر عن سطوة غيرك. قوتي. ما تردش عنك عذاب. طب بمروتي. مفيش حاجة تنفعك غير عملك. اخشع يا مخيا. اذكر انك بتكلم سانسانشو. امرتك بإجابة طلبي. والويلك اشد هموم الدنيا حكم القوي على الضعيف. سانسانشو الباني طالع والفاحت نازل. ما تغضبش السما بأعمالك. اخضع لأمري. وليكن. يا زمخشر يا ابني شرشر. جاوب من نداك ولبي من دعاك. يا زمخشر يا ابني شرشر. يا زمخشر. يا زمخشر. يا زمخشر. بحق قوتي وسطوتي عليك تروح لسلطنة السمندل وتلبش جدة الأميرة حياة النفوس بحيث لا ترتاح ليل ولا نهار ولا يطلها لهيب ولا نار. وقدمت أو رغبتها في الجواز أو حصرتها فأنها مطلوش. فوت شبابها يوم أمر من يوم. شوه محاسنها واحدة واحدة زي الوردة الدبلانة لما تتفرط ورقة ورقة. قدرتي ملهاف سلطان على الانس. اللي باستطاعتي احضر لك قريتها من الجن. واللي يسري عليها في عالم الجن تشرب بذكها في عالم الانس. احضر القرينة. يا فرقوكا. تحبشني يا نونو؟ لا كخة. تنام يا نونو؟ ايوه ضحك. فتوكة فتوكة اقضي عليكي بانك تطلعي ثوب الخلاعة وتلبسي ثوب الفضاعة. شعرك شعرك اللي انعم من الحرير حيكون اخشن من الشوك. عليكي عليكي اللي كلها رقة وحمض هتبقى حمار وشرار. Ha ha ha ha ha! هتكوني وحش ضاري. الناس تتعطش للمية وانت تتعطش للدم. الجبال مأواكي والغابات مأواكي. روحي روحي روحي يا بلبوكة. روحي روحي يا بلبوكة. في الحال تؤتي لذة الانتقام. تشتيت الفكر وتشريد القلب اللي انت طلبه للأميرة حياة هيفضل ملازمة بحياتها طول الصراع الوحشية ورد عينتها برموكة. إذا عاد للسلطان عن الانتقام وخدته الشفقة عليها يوم من الأيام دلني يا زمخشر الطريقة اللي بواسطها أخلص الأميرة دي من عذابها وأفك عنها سحر حكم الجان. مفيش طريقة. لأن الجن الوحيد اللي قدرته في فوقي ووتي واللي فيه محكوم عليه من أدى شير سلطان الجان ومحبوس في مخهم مرمي في بحر الظلمات من 3000 سنة. سنة تتعذب طول حياتها. صن شو انا بريء من ذنب الامير حياة النفوس. بعد كده في شيء عايزين منه حاجة حتى اشوفها وهي متنعمة بسعادتها عشان اتشفى فيها وهي متحصرة في تعاستها. يا حياة النفوس يا سادة ترفع الستار الآن عن المشهد الثاني من الفصل الأول من أوبريت الشاطر حسن. المشهد حجرة نوم الأميرة حياة النفوس. الأميرة نائمة في سريرها فوق سرير تنسج الناموسية. هند تجلس إلى جوارها. مسموح بالدخول؟ هش دخل تهدد إيه والأميرة نايمة؟ دخل تهدد إيه؟ أيوة أنت هتفضل كل يوم على الجنان ده. هعمل إيه؟ ما أنا بحبك. جاك نيلة يا سيدك. إحنا دلوقتي في الحب ولا في المسكنة اللي جايبينها من السمندة اللي حد هنا عشان تتعالج من البلوى اللي ربنا بلاها بيها على آخر الزمن؟ تعرف يا هند الأميرة دي عيانة بإيه؟ بإيه؟ الذي زي بتحب حدك بورس. روح بقى من وشي سكت ليه بلاش تخريب. حاضر مش هخرب تاني. تعال هنا قولي مستعد زي كل يوم؟ ايش ما تخافيش مدام انا موجود ولا تبالي بس يصب تحت ايدنا واحنا بس انما انا خايف. خايف من ايه؟ ما يخفاش على بلاحتك ولا طفتك واحنا موجودين في مصر. يعني في بلاد غربة ومصر دي اهلها يفهموا الطيرة. فاذا انفضح امرنا قولي علينا احنا مخرين. يا رحمن يا رحيم ربنا يستر ولا تبالي. بس على الامال ينفعوها حمامات الدم دول اللي وصفوها لها لاجل ما ترجع للسماندة لسلمة غنمة ويفرح بها السلطان ابوها. وبتوع الزرجل يا ترى وصفوا لها اي واحد وسلام؟ لا لا لا له وصفات. قال ايه لازم يكون اسمه حسن وعمره لا يزيد ولا ينقص عن 50 دقنه ملبشة وعينيه مدخشيشة وصنعته سراماتي ومش عارفة ايه تاني. يخص وده يبقى دمه ايه ده؟ ومع ذلك ده حيأثروا عليه فين اللي زي ده؟ اهي سامحة دايرة تدور. هند ها شوفي كده تعجبك الهدية دي. ايه ده كل شلو يشبهله. ها ايه ده ام مكحلة مبخارة. ده ام لسه طالع من البحر طازة اتطلقتهولك من واحد صياد سمك طلعله في الشبكة قدامي. رحت مديله كم قرش وخدت منه لانه شكله عجبني. اعمل ايه بحبك. طب خليها عندك هنا يا خوي. بس وعيله احسن ده مكتوب عليه نقرشة وحاجات سبحاني يفك طلاسمها. خش غور غور من الحياة دي غور ولا تبالي. يعني الهند يا بنات يا بنات الأميرة صحيت يا بنات الحلوة أجمل من النوم متهنية ومتنعمة يقف لها الصرف كبد الشمة العيون دب النعسانة والوش زي طلعة البدر بيقول يا عباد الله استعجبولي سبحان الله جل جلاله. Yeah. النهاردة زي كل يوم بردك حاسة بتقلي في دراعك. ايوه. اعصاب رجليكي ملالتش حبة ابدا؟ فاتك كتير ما بقى الا القليل. النهاردة يكملوا الخمسين حمام اللي موصوفين لك وتنصرف عنك العكوسات باذن واحد احد. مش بعد العذاب ده كله يا دادا هن. بقى مش هيجيني يوم افرح بشبابي. يالا من المقدر يالا. ده انا وردة بس دبلانة كده يا كدي كده. مش حلوة بذنبك. سكر. مش خفيف. شربات. مش مدردحة. لهلوبة يا اختي لهلوبة. بس العطسات. يميني ريحني. يميني خلصني. الحقوني بالحمام الحقوني لحسن عظم جسمي انضعضع. الحقوني بدي اتمتع. ارعرع يا بتاع النعناع يا منعنع. اشوف الناس مفرفشة احسدهم. نفسي ابقى زيهم. لا زن في وداني ولا رعشة في جبتتي ولا زغلالة في عيني ولا تكتكة في سناني. اسعفوني بالحمام. اسعفوني. الحقوني. غنولي يا لموني يا لموني. متحسبة بالنبي يا اختي. ايوه ترفيشي ترفيشي. اهي سامحة خرجت تجهزك الحمام. وداني جبتتي قلبي. الحقوني يا اهل الله الحقوني. اتمنى عليكي يا اخي اتمنى عليكي. سندوها يا بنات سندوها. الهي وانت داهي يا رب يفك عنك الكرب يا ست حياة النفوس. يلا يا بنات سندوها. على مهلك. اتمنى يا تصور. احنا وصلنا ولا لسه؟ يو انت ما بتبطلش ابدا. حكم. لا حكم ولا مواعظ. كلميني زي الناس. انا راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني. واحد له مداس طلع من جناب ونرقعوا له. واحده لها حاجه قديمه عتيقه زي حضرتك مهالك. زبون رايح وزبون جاي. يا عم حسن الشبشب ده صلحولي على عيني. لوزة للبلغة دي على راسي. يعني يفوت النهار اكون رقعتلي بالميت 10-15-20-90 قولي 75 مركوب كده وشرف اسلاسك. يا ما انت غلباوي يا دكتور اماتي. اللي تقول تعيده. حكم. بقولك راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني. واحد له مداد ترقعهوله. واحدة لها فرمة بنت حلال. ما فهمنا وخلاص يا عم حسن. حكم. ما هو اللي مجنني انه بقالي ساعتين دلوقتي وانت مجرجراني وراكي من حارة زقاق لحصة. كل ما كلمت ما خدش منك الا حكم. انا جاي افصل جزم ولا اتعلم حكم؟ يوه حكم. وانت لسانك ما بيتعبش يا اخويا. ايه الغلبة دي كلها؟ لو كنت قلتيلي واحتانات في الدكان انك واخداني على سفرية طويلة كنا عملنا الاحتياطات اللازمة. خدنا اجازة بالكبزبون اللي حالتنا وحطينا ورقة على الباب مغلوب بسبب السياحة. يوه حكم. جبت كبش يا سميحة. كبش؟ طبعا جبت انا كبش. ولا وريني شكلك كده. يا والله تروى عرض عزة طلب. عزة طلب جايباني فين يا ست حيكل؟ مديله رجلك مدي يا ست حياتي النفوس، خليه ياخد المقاس. قرب هنا يا اسطى، بس خليك عاقل. عاقل هو كبش عاقل هيته. اتفضلي يا ست مدي رجلك. من ازاي؟ الصراماتي. الصراماتي؟ ايوه الصراماتي. ولا كبش الضحيه زي ما بتسموني. مالك؟ عايز ايه؟ مش عارفه مالي عايز ايه؟ عايز اخلص واروح لدكاني. وريني بقى ساتر رجلين من فضلك. امدلك امني فيهم، الشمال ولا اليمين؟ وانا عارف اللي ماهيش عوجه في الاتنين. خد الشمال بس اخلص. الله سهل حكم الشغل حلي سهل يا مسهل. ايوه الماس مناسب متناسب. ينزمك يا دي السراماتي. واسمك ايه؟ محسوبك حسن. عشت الاسامي يا شاطر حسونة. يوه حسونة الله يخليكي يا ست يا ست. هي اسمها ايه؟ وتخلص. ايوه هما هي مسؤوليه. سبحان الله صوابع حكم. اما من جهه الفرمه فانها عجبالي. يجازي شطانك يا بعيد. اما الصراماتي انتيكا اوي. مش كده حاجة على المقاسات. يا عم حسن ان كنت خلصت يلا بقى اتوكل. اتوكل؟ اتوكل على فيه؟ احنا لسه فصلنا. صوعني توكل قبل ما تندم. اندم ازاي بقى؟ صوعني. انت بتقولي جد؟ ده على بطمنش. اهي كلمة يا سمعتها يا ما سمعتهاش. لا هذا في الامر كده. اديكوا عرفتوا عنوان المحل. اذا لزمكوا خدمة تفصيلة ترقيعة ترميمة انا تحت الامر. سلام عليكم. الله انت مروح يا عم حسن. على فين يا عم حسن؟ عدوكان شاطر حسن. نعم يا ست الحسن. نسيت حاجة. ايه تاني؟ فرمة الكعب. عارفة عرض البول. لتأيب ورقبة الجزمة يا شاطر حسن. أيوة الرقبة محملناش حسابها. تعيد المقاس من تاني. مد رجلك مدي. لا مش دلوقتي، لما ترتاح لك شوية. يا هند. نعم. روقوا الأناني وهاتوا الجواري. انت مش هتروح يا سنتن؟ لا انا مستقفل هنا. ودكانتك حافلها وافتح عندكم. يا خبتك ما انتش عارف المستخبيلك. يدوديني مؤنسة قرب يا كيفي خفتي. اضحك وقول يا بهجتي. يا لهوتي يا وحدتي. ما بديهاش هالكات. اديني مفلوقة الدكان. شاورت على بوتك وامشي. لقيت ده شيء مش في الامكان. عيد المقاس علشان ننساك هادي الشباب هو اللي بدات يا ساتر حسن تكون أسعد إنسان. أيوة أيوة أيوة. إبرمت كن أسعد إنسان وحي الزرور أشكال والوار محبتك هي دي باكة هي دي فرحة في صحتك ومن يشوفك ويشوف فرحة خد شطة هالزبطة ما تسمحيلك تهي أصلا وحطها فوق الدكان يكون في معلوم السكان حيش الديش مصرفيش كل من فرقه من ورقيش في الوقت ده كله مفيش يلا انجدي ودعيلي ترقصي وغني لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نم ما بتلفي لي محلي يا نم خليتيني ترى لا لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي اللي حصلني يا نبي يا نبي يا نبي يا يلا يا بنات يلا وسيبونا لوحدنا مبسوط يا عم حسونة يووو مش مبسوط ازاي ده انتو هندلتمونا شنكلتمونا وبرجلتمونا وكهربتمونا عمرك كم سنة يا شاطر حسن هو تقريبا كده من 20 للـ50 وناوي تعيش لك كم سنة تانيين ولي كمان بالميت 60 يا سلام كمان 60 ليه هو انت ما سمعتش اللي قال الموت سترة الموت سترة مين اللي قال الكلام الفارغ ده واحد فيلسوف كبير وده برضك فيلسوف كبير يا دلالي ده فضل خيرك حانوتي اسمع هم جايين مين لا لا ما تقربوا ليش سيبوني ما تقربوا ليش لا لا الزبونة بقى لها دلالة ايه تعال تعال هنا مسكتك اوعى تتحرك ضحكت عليك ضحكت عليك انت خفت يا شاطر حسونة حسونة حسونة ايه ده ما خضيتمونا وهزقتمونا ولعنتم خشقمونا بصلي قوي يا عم بحلق لي كويس يا عم اصغر لي تمام يا كبش الضحية والله ده انها حوصة يا عم حسونة يا ريت سمعت كلام الولية حكم انت اللي موصوف لي بلحمك وشحمك ما تلحقيني يا ست حكم لحم ايه وشحم ايه انت اللي هتطلعهم لي هتطلعهم لي هما مين ها مش الكذب يعني لا ده انا هطلعهم لك على احسن فورمة يلا يلا يلا نرقص ابوك يا ابوك يا زين عرفك يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم ي ايه بس؟ قول زي ما بقول. ابوح يا ابوح كلبي العرب مسبوح. ابوح يا ابوح كلبي العرب مسبوح. ابوح يا ابوح كلبي العرب مسبوح. ابوح يا ابوح كلبي العرب مسبوح. قبور مسبوح كلبي العرب مسبوح. كمل قول. قبور يا ابوح كلبي العرب مسبوح. انت هتقول انت هتقول ولا لا؟ قول يا ولدي. ابوح يا ابوح كلبي العرب مسبوح. ابوح يا ابوح كلبي العرب مسبوح. وبعدين وياك تعالي فرد الزيدي من على صيري. أبوح يا أبوح كالفين عرب مدبوح. أبوح يا أبوح كالفين عرب مدبوح. اسمع تعرف تغني وتقول اصل الغرام مغرم؟ لا والله يا زيد اصل الغرام صرمه. انت زعلت يا عم حسونة؟ لا ما زعلتش، بس بفضلكم بقى روحونا. السلام عليكم. عندك اوعى تتحرك يا روح خلقك نصين. يا هلا يا هلا مش كده حرام عليك. دكانة لوحدها ولا تبالي. انا نسيت اعرفك بنفسي. ده عمك شنطح يا حسون هيسليك لحد ما ارجع. باين عليه وش تسلي اوي. ولا تبالي. امسك السيف ده. سيف؟ امسك بقولك يا سيدي. ولا بس اعمل بيه ايه؟ امسك ما تضيعش وقتي. خلاص هات يا سيدي. نزله تحت. ايه؟ ارفعه فوق. ايه؟ ميله الناحيه دي. اتفضل. قمزة طف. وين يا اخويا؟ انت عايز ايه يا بتقطع؟ دونك والمبارزة. مبارزة؟ خلاص. يا بلع مش كده. مش كده بقى. عيب عيب احنا نسيتوا حاجات زي كده. دافع عن نفسك ايها الجبان. يا بتقطع يا ابن الشيطان. انا عمري ما عرفت غير فكره الجوع. ولا تبالي خد ذنبك. الله الله شوف بقى. لا لا مش كده. خد بس ياهو الحقوني ياهو الحقوني ياهو. شنطح اخلص ما عندناش وقت. كمل عليه. يكمل على مين؟ دمك موصوف لي يا شاطر حسون. ابندم الاسياد اللي عليا مالهم طالبين مني استحمى بدم واحد زي يا عظيم بينا. ايوه لا يزول عني الهم ولا ينصرف مني الغم الا اذا كنت اجزرك واسلخك واملخك واستحمى الدم. يلا يا حسونة ما تعطلناش علشان خاطري خليه يذبحك اوام. يا بنت انا دمه يتعكر. اعملي معروس وبغير. ليه دي بقى؟ ده انت صحيح راجل ما عندكش دم. ايوه النبي يا ست هاني ما بقاش بوشي ولا نقطه دم. لما بقى خليك بني ادم تعال نصفي دمك خزينه نخلص. يا فيش هتصح ابوس رجلك. لا تبالي. شوف الخطابي. لا لا انت لو سرحني يا ابن البرطوس انتوا هتسيبوني اروح ولا؟ لا لا لا لا انت خرجت عن الاصول. انا احتج على طول لسانك. ولا تبالي انا احتج على طول سيفك. انا حسيبك يا شنطح خلص عليه اوام علشان الحمام جاهز. الظاهر عليك انك غشيم مالكش خبرة في السلاح. ابدا لا هي خبرة في السلاح ولا حاجة ابدا. وما انت خبير في ايه؟ في الانتيكات؟ في الحاجات القديمة؟ ايوه مظبوط خبير في الصحب القديمة في الحلل القديمة بالانتيكات القديمة روبابيكيا الى اخره. فانت خبير في الحاجات القديمة. لا يعني يعني مش كل حاجة. طيب اما اوريه لك حاجة اشتريتها النهاردة. شايف العلبة النحاس دي والكتابة اللي عليها؟ وريني. هي بقى باين عليها انها اما مبخرة يا مبخرة. مبخرة ايه يا مبخرة؟ ويمكن ام او حاجة زي كده. لا جدع بتفهم امغان. وتفتكر يساوي كام اما شوف الراجل غلبني ولا لا؟ شو بقى هو يساوي كده؟ 70-80 قرش عشان ده الحاس حر. لا جدع بتفهم وانا ما اتغلبتش، اخدته ب50 قرش. ايوه بس مش عارف افتحه ولا اقرا الكتاب اللي عليه. وريني. لا ايه ده باقي العريس صبي. استنى استنى ما نشوف يمكن نفتحه بالسيف. ايوه ايوه كويس قربت افتحه. هلا والغطا اتحرك. كمان غطتين يديني وتدعك. يلا عم يا عزيز يا ساتر الغم. ايه ده انا بقالي مترعش كده ليه؟ الهموم الهموم بيروض فيني ولا تبالي يا عم. لا تبدا بالحكايه دي تبدا بالحكايه دي. ارميه ابعد عنها ارميه ارميه. الله الله ايه ده الدنيا ترى لها ايه؟ ولا تبالي انت عملت ايه يا حسن؟ انا غريب يا شطح الهموم ده باين عليه مسكون. للتوبة يا ملك الغالي للتوبة. وين وده ايه ده كمان؟ لا يا عم لا لا لا مش انا اللي اشتري ايدك. لا للتوبة يا سيد ملوك الغالي. العفو يا سيدي الحان يا جطع. وانا اعرفك انا ماليش يد في المسألة دي. للتوبة اصبحي سامحني يا سيدك. استغفر الله استغفر الله ابوس رجلك انا يا سيدي ابوس رجلك بس اعتاني. التوبه التوبه ما بقتش اعملها لك يعني. تعملها ايه؟ الحان يا شطه. ولا تبالي ماليش دعوه بيا. حرمت يا التشير. التشير؟ اعفو عني يا تشيبي. يا سيدي مش انا مش انا لازم حضرتك تتكلم. حضرتك غريبة كنت سوت تشير. انا عبدك يا تشير. يا حبيب يا رب يا حبيب انا اتي فضلك. يا حسن ولد بالي ملك دعوة بيا. ما تقولولي ما المين فيكم التشير؟ يا سيدي يمكن فطور الفؤالي. ما المين مين اللي فتح الامم ده؟ اللي فتح الامم مش انا والله العظيم العظيم مش انا هو. لازم انت ده ايه يا سامسة يما ايه ده؟ تعالي هنا وش المصايب. أيوة. الحق انا اللي فتحته غصب عني يا سيدي غصب عني مش قصدها والله مش قصدها. انا مديون لك بالحريات اللي بتمتع بيها من دلوقتي بعد سجن 3000 سنة جوه الامم تحت اللي كان حارس فيها الشير سلطان الجان ورمى في بحر الظلمات. اتمنى عايز توديني جهنم توديني اللي مات توديني اخر الدنيا بس خلصني من السلخة هنري الشعلة في رجلي برضك كده حسبني يا حسونة حسونة حسونة بيبا ده البلا بالله اللي تعمل دمونة شرك يا ابو داوود. اه الحقوني امسكوه اسندوني انا لي حسود. طب عليكي معيد معيد حسود امسكوه. الشر بره الشر بره يا حبيبتي سلامتك يا روحي. العفاريت يا اخواتي لبسوها اسعفوها يا عالم اسعفوها اسعفوها. Thank you. سادة رفع الستار الآن عن الفصل الثاني من أوبريت الشاطر حسن. المنظر ميدان صغير أمام قصر السلطان، على الجانب سوق الحرائر والسجاجيد والصحف. كبار تجار جلسوا أمام تاجرهم. والله يا سيد قاسم انه نهار نادي النهاردة. شوف رجوع الاميرة لبلادها هيهيط الدنيا ازاي. طبعا يا سيد، هي دي غيبت يوم ولا اتنين دي سنة دلوقتي وهي بتتعالج في مصر. يا اخي الحمد لله اللي ربنا خد بيدها وزالت عنها الامراض العصبية. بقى انت برضو تصدق انها صحيح رائد زي ما بيقولوا؟ وليه ما يكونش صحيح؟ هو في شيء يبعد على قدرة ربنا؟ ابدا، انما اقول لك الحق، مرض الاميرة ده مش مرض اعتيادي زي ما انت عارف، ده بيقولوا عليها اعتياد وبتعمل حاجات غريبة. قوم بينا نستقبلها عند البوابة يا بركة الله. عايزة للسابق يلي بلا السابق يلي مشحطة عالي السابق تصلح لفصل عند اللزوم. ايه دي؟ ايه الشكل ده يا اخوي؟ ده بكل تأكيد غريب عن البلد. طرام كلها شباشب مراكيب ابيب مخلح. عندك يا راجل انت، ظاهر لي من هدومك انك غريب عن البلد دي. قل لي اصلك منين؟ اصلي؟ اصلي ده ايه يا اخو؟ اصل الفتى ما قد حف. بس اسمع مني كويس، يعني اصلك منين؟ يا سيدي مش وقت واصل فصل حضرتك حسسني. لا ما هو حاكم لها مناسب. لا شايف من هيئتك كده انك مش كده قوي وارد الاقصر يا فندم. امال ايه اللي حدفك على البلاد البعيده دي؟ اللي حدفني حكم ما تفكر لي شوف سيبني في حالي. تبين عليك مقروص من وقعه جامده. وقعه جامده ولا تبالي. وايه ده؟ تقدرش تحكي لك كيفك؟ تشرب معايا فنجان قهوة؟ مدفيها قهوة وادي قاعدة. حكايتي وحد الله لا اله الا الله. بقى انا يا سيدي اصل راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني، واحد له مناس طلع من جنابه نرمهوله، واحد له مركوب قديم زي حضرتك نرفهوله. يعني صراماتي مش كده؟ لا العفو جواهير دي. ايوه ظلمات يا سيدي. وبعدين ستي حكم والكوارع اللطيفه الوضع وحرمه الكعب يا شفر حسون وعدوك ابوح يا ابوح قلبي يا رب ابوح. الله الله ابوح يا ابوح راجل ده انه ملحوظ. وبعدين ولا تبالي دونك والمبارزة أبديلك بشطة فهردك يا بشطة تدونك يا بشطة يا محلى الدم وشرب الدم. لا لا لا لا لا لا يا حلا وحش أوي يا أخي. ما تقولي وبعدين؟ وبعدين يا سيدي عمك فركش ويروح لفعلي على كتافه ومقدر بفتع عين وغمض عين نزلني فين؟ في جبل قاف وفكي طلعتين من الذهب وراح لحاله. معقول معقول الله يكفيك. ما طولش عليك فيه اقول لك الحق، شهر والتاني وحشتني حارتنا وحشل الضرب الاحمر، حبيت ارجع لبلادي وعنها وجهزت سفينة وشحنت فيها كل أموالي وحاجاتي. وبعدين وصلت بالسلامة؟ لا غرقت بالسلامة. مسكين. أمال طلعت ازاي بقى؟ أنا بخبط فوق المية إيدي جت في خشبة رحت ماسك فيها، موجة تعورنا موجة تخرشنا لحد ما صبح الصبح إلا وأنا ملقح على شط البلد دي والذهب اللي كان معايا غرق ويا المركب وادي احنا يا مولاي كما خلقتني مسكين. لا ولا يهمك كله كويس. واسمك ايه؟ اسمي حسن. وامك اسمها ستوته مش كده؟ حبيبي ايه اللي عرفك باسمي؟ اسمع انت ما تتذكرش عيل اسمه سالم كان بيلعب معاك في النحلة وانت لسه صغيرين؟ ما تذكروش ازاي؟ سالم مش ابني خالت امي الواد اللي طفش بالبلد الله يرحم والده يا ما رقعت له مراكيب. ولا كلمة. نعم بصلي كويس بحلق لي قوي اصغر لي تمام خبرين سويت لو حضرتك راخر جايب ده طلعه ولاد حسن. تعالى يا حسن في حضني يا حسن تعالى. انا سالم ابن خالت امك يا حسن. سالم يا خبر ابيض ابن خالت امي. سلامات يا ابن خالت امي سلامات. ايش حالك يا حسن ايش حالك؟ ايه والله زمان ايه يا واد النغنغه دي كلها. لا والله خايل في الهز يا مضروب. ايه الحمد لله نعمه ربنا فتح على ابن خالت امك وبقى دلوقتي شبندر تجار البلد دي كلها. يا سلام ازيك يا حسن؟ والله جعان يا ابن خالت امي. خش انت جوه الوكاله على بال ما يفوت الموقف بتاع الاميره وكون انا كمان حضرت لك هدوم كويسه تظهر بها قدام الناس. وش انت وهو لا تبالي. حظ الليل وهو الخير فرق بين الحلوين نصيب جمالي في موب أهل اليمن والشام والصين يا محير العرسى حبك هجم في رسال أمن تبك يا خالي أنا ملاك في طب إنسان صعبا علي الحسن ده كله يروح حضر والله حرام أدي القمر ودويش النهر دي نسخة في ظل تمام الشعر ثابت على رجلي والسحر بابل صوّى عني الصار كويني يا كافي العمار يا دادا يا كافي الزار حوجني للغربة وخلاني صارت أحبابي وخلاني يا موج جيل العناية الله ما كنت حسود الأوطان يا من غريب مظلوم في بعاده نهاره يشكي وليله يعاني دي رؤيته الأهل وبلاده ترد فيه الروح من تاني يا من غريب مظلوم في بعاده نهاره يشكي وليله يعاني دلوقتي بقى تاخد بعضك وتدور من الباب الوراني تلاقي البغلة مستنياك هناك تركبها وتروح داخل على السوق كأنك لسه جاي من البوابة بتاعت البلد دلوقتي فاهم؟ وخد ادي 5000 دينار خليهم معاك. حاضر حاضر يا ابن خالتهم. يا فيروز بندر يا مرجان ايوه يا مرسال هيا يا سيدي ادخلوا الوكالة نقولي منها احسن اللي تلاقوه قدامكم من سجاجيد ونجف وتعاليق. حاضر حاضر يا سيدي. اهدى اهدى اهدى ايه الحكاية يا ترى؟ سلام عليكم يا سيد سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير خير بشرنا بشر. مين اللي بتعمل له الزينة دي كلها؟ مين؟ ادعي لي ادعي لي ربنا يبيض وشي قدامه ولا يفضحنيش. اه لو تعرف مين الضيف اللي جايين النهاردة يزورني من مصر. مين مين بس قولي. لازم يكون واحد من اصحاب المقامات العالية يمكن وزير يمكن امير. وزير مين وامير مين؟ اتفضل يا سيدي ادي السجاجيد اهي. ايه الهلاهيب دي اللي انتوا جايبينها لي يا بجم؟ عايزين تفضحوني يا شيخ سليمان يا شيخ سليمان. نعم يا سيد سالم. انجب شيف مجدانك تجد عجمة متسمنة تليق بمقام الضيف اللي انا في انتظاره النهارده. عندي سجاده تهدى للسلاطين انما ثمنها 1000 دينار. وماله بس تكون موافقه ولا تبالي. اهلا اهلا سيد خنطه. الحمد لله على السلامه. ازاي صحه مولاتنا الاميره؟ كويسه. عال يعني ولا تبالي يا سيد سالم. الحق الحق الضيف جه. يا ساتر يا رب يا 600,000 اهلا وسهلا بحضره الشبندر. يا الف مرحبا يا اذن مبارك يا خطوه عزيزه. اجمد اجمد ما تخافش بيبو اما بغله لكن بغله صحيح. شرفت السمندل واهل السمندل يا حضره الشبندر. ابن خلتومي يا اخي مش كده؟ الحقني الحقني. زمان عندكم دي تبقى ايه؟ ده اسم البلد اللي انت فيها دلوقتي. اخلص رد عليه قول له يشرف مقامك ما تبقاش غبي. الله يشرف مقامك ما تبقاش غبي. يقول ايه ده؟ الله يسعدك يا اخي. ايه ده اخلاقه صعب قوي. من ساعه ما دخل البلد يا حضره الشبندر واحنا محتارين نعمل ايه. احضرنا اذا كنا مش قادرين نقوم بالواجب لان الهيئه دي والقباهه دي بالطبع تلخبط اللي ما بيتلخبطش. العفو يا فندم والله ما حد ملخبطني غيركم. اخ ده بقى في قوي يا اخي. لا مش كده هتفضحني. الله يفضحك يا ساتر. هتقعد تهرب على ايه؟ خد بجد ايه هات الخرد بتاعي. انا ده روح لحالي بلا جمنطر بلا جمنطر يا اخينا. انا في عرضك او في رجلك بقول لكم عارفوا حق المعرفه دلوقتي تشوفوا يا حضره الشبندر. ايوه ولا تبالي ولا تبالي يا حضره اللي بعده. لا شيء هو بعيده. انا لازم اروح ابلغ عنه في القصر وافهمهم الحكايه. الله ده رايي يا سيدنا. المغفل ده عكس مزاجه. معلش هروح في داهيه. السماح يا حضره الشبندر اتفضل اقعد. لا يا سعيد انا عايز اقعد في البلد دي. بس بالله ما تزعلش نفسك. لا كله كوم ولا تبالي. ده كوم. السماح يا سيدنا. انا نجاس سعيد. امسح العيبه دي في وشنا احنا. وشكم انتوا بس احنا عشان خاطركم. انا عارفه انتوا رجاله ايه تخلوا واحد هالفوت زي ده يتقدم على المقامات العاليه. حكم حكم وكمان حكم. لا البغلفين ابدا لا يمكن عفريت بيه سيبت كده عيب. وحضرة الشبندر بيتاجر في اي صنف من الاصناف؟ في صنف الصرم. تهزار النهارده الشاطر حسن بيتاجر في جميع الاصناف. فشبندر شبندرات اربع سكان الدنيا وعين اعيان الكرة الارضية. هذا مش انا يعني. ايوه مظبوط. تلاقيه مخازن في السن وفي الهن والزيتون وجيحون والبصرة والعراق واليمن وزبتة وابو زعبل وزلهم والسبتية وانا وانت. ابو ده يا مولاي السلطان. بلاش يا مولاي. دي له اوافل في ست عين الشمس ووكايل عدد الرمل والحصى والامثليات جاية لحد هنا محملة مجوهرات مما خف حمله وغلى ثمنه. ما شاء الله. عمر ايه شوية والحكرين دي كروديا. ده باين عليه راجل كويس. لما نشوف يا مولاي ما تتسرعش. بنتي كانت هناك بالطبع لازم سمعت بشهرته. اسمع يا شنطة أفندم. خليها تتنكر زينا وتيجي حالا. عمرك يا مولاي. كلنا يا سيدنا منتظرين خدمتك. ادي اسطوات الصناعة مستعدين كلهم لطلباتك. حضرته رئيس النجارين. وحضرته شيخ الخياطين اللي في البلد. ايوة. وصاحبنا ده شيخ ال الصراماتية المجددين. ايوة. صراماتي قلت اللي فيهم. ادي ده انا بقى عليك يوم وبقيت شبندر. خد الالف دينار دول وهدي على الشاطر حسن. خد بقول لك خد. واجب علينا تشجع المهن الحره. مهن حره ايه؟ الله ينكد عليك يا معين. يا سلام الف دينار لواحد صراماتي. انت بعتني يا ابويا. ايوه ما سمعتيش يا بنتي وانت في مصر عن شهرة واحد تاجر اسمه الشاطر حسن؟ الشاطر حسن؟ ايوه الراجل اللي قاعد هناك قدام وكالة سالم شبندر التجار. بصي له كويس كده وقربي منه. ايه الكلام ده كله يا شاطر حسن؟ ده واجب واجب علينا لان البلغ والصرم وال الحبوري يا ابوي. البغلة يا عالم. رايحين رايحين بس. الله لا ايدك يا خالي. تعال هنا كده برضو تزوغ مني يا حزونة. البغلة يا عالم. البغلة العظيم. ده ايه يا بنتي؟ خلاص فوقت يا ابوي. ده ايه يا لخمة؟ خلاص وقعت يا ابن خالتهم بروحت الداية. يا دي النهار الابيض يا ابويا. يا دي النهار الاسود يا ابن خالتهم. البغلة يا اولاد الحلال. البغلة يا روح. حكاية بس مش تفهميني. زغرتولي زغرتولي زغرتولي دماغي حتروح يا ابويا. شوفي ايه اللي حصل؟ قلتم عليا دماغي حطير يا ابن خالتهم. انصبولي الفرح. انصبولي المشاعر. جهدولي الكفن والعنوتين. ايه الحكاية؟ عرفيني يا بنتي. هو في حد ما يعرفش شاطر حسن يا ابويا؟ ايه؟ اسمع يا شاطر حسن. ايوه. انت هتتعشى عندي الليلة. هتتعشى عندك؟ ايوه والتنورش يا عمار. ازاي ترفض عزومة السلطان؟ السلطان السلطان السلطان السلطان بحاله كملت عملتها فيه يا ابن خلت امي ولا تبالي. فهموني المسألة أحسن ما تصريم خلخلة هي الثمن دل في كده ويا كلها بالفلا يا بيت الله يا لفخ خش علي وقول له صلي يمكن تنوبك رتبة ولا نشان دمي يا سيدي عامل لي بالرتبة وانا بالصواعي الصيالي دي صحيح هيعمل لي بالرتبة وانا بالصواعي الصيالي دي والله يا ضيف الهنا مدام تعبت وظرفنا تسكنت في قصرنا وصفت ضيافي في انا وشبعت وسب منك وابنينا من دون اعدمك من قبل ما تتم السنه بس اللي يفضل كده حضرت امر الليله تحضره لليله تتعشى على السفره الملوكيه عرضك أجدها لي يا ساخر اسطر من شرف ما الدم هنا حسوة كيلها لي وانا في بجور رايحة ضمة حكيلي من الجغرة بالبيت محنا البيتين فبيلوا سوا يا بيت يا أزرة في كانت معرفة سودة ومقرفة نومي على الرصفة ولا تلقيتي بالصرايا الصفرة يا بران ضل انت يا ساد حتى لما عيدا حول معدا يا بران ضل انت يا ساد حتى لما عيدا حول معدا وهكذا سيداتي سادتي نأتي على ختام الفصل الثاني من أوبريت الشاطر حسن. وتعزف الموسيقى الافتتاحية تمهد للفصل الثالث. عن الفصل الثالث من أوبريت الشاطر حسن والمنظر قاعة فاخرة في قصر الأميرة حياة النفوس وعلى المسرح يقف كل من شمطح وهم. ايه فكرك بقى في الحكاية دي؟ احنا مالنا اللي علينا نعمله مادام هي اللي لها غرض انها تخفي حقيقته عن ابوها ادي احنا ماشيين حسب تنبيهاتها. لكن ده بيقولوا انها ابتدت تستلطفه. ما ظنيش لا هي مش عارفاه دي نمره بتعملها فيه يا عبيط. والله يا شك ان دي ما بتتعمل الا في العبد لله. هو جرجرني طول النهار وراه وعمال يوكلهم لي اجوازا وافرادا. اه يلزقني اللزق من دول ويروح قايل لي ولا تبالي. افتح بوقي يروح مشيع لي لكمية في اسناني وبرضه ولا تبالي. تصدقي بالله استغنيت عن كلمة ولا تبالي عشان خاطر خلقته. هاني يا هاني حس الأميرة جاية. انت روحتي فين يا هاني؟ الله انت هنا يا شنطة وسبت الواحد ازاي؟ انا مش قايله لك ما تبطوش ابدا. اجري شوفولي حالا هو فين. انت خايفة ليتوه يا سمو الأميرة؟ ما هو مرمي في المطبخ هو بيتقلقل من جنبه لا ليل ولا نهار. لكن انا منبهة عليك بدل المرة الف انك ما تفوتهوش ابدا. ابوس رجليك يا سمو الاميرة تشوفي له ميت غيري. احسن انا لحد دلوقتي انهريت انكويت بقى انا وش شنطح يا عين شنطح ده قفل شنطح. تسعين يوم يا اخواتي ولا تفرقع على الزعل الداغي تقوليش ايده دي مقرعة. اقرب له يلزقني ابعد عنه يروح منشن على وشي بدبشة بصرمة تلقي الاسمة والسلام. والمصيبة نشانه ما يخيبش ابدا اتلفت كده ولا تبالي. اتدور كده ولا تبالي ولا تبالي. وصل يا فندم. وحوشتني كنت فين يا حسونة؟ او زي العادة بخطف لي لقمة على الماجي. تهينا في شنطح. له انت لسه ما شفتنيش مش اثبتت حضورك قبل كده. اه صحيح نسيت اني اشرت على صدرك. نعم يا سي شاطر حسن. تحب نعمل سوا معاهدة ابادية تربطنا ببعض؟ تربطني مش انت؟ ليه مستغني عن عمري؟ يعني انا اللي مستغني عن عمري يا سي شنطح؟ تستغنى ما تستغناش دي حاجة مش بكيفك. ايه ولا تبالي. اما اقول من قدامه عن اذنك على فين على اذنك فيه تعالى هنا هو عفايا ده ما ياخدوش خمس جاي استراحة يا حبيب. حسن بقينا لوحدنا. ايوه تعالى هنا اقعد قدامي. تعرف انت كنت ايه؟ كنت صورة ماتي. ودلوقتي صورة ماتي ملوكي. صورة ماتي ايه؟ انت الشاطر حسن اكبر شبندر في الدنيا. ايوه بص لروحك كده بص انت نايم. ايوه صحيح سبحان العاصي من غير منزه. اه حبيتك يا مضروب عشقتك يا ملعون. بموت فيك يا ابن ستين فرطور. الله الله على العواطف او كده الطبابة ولا بلاش. ايه بعدك الشعر احسن بده شوية. شوفوا البرود اللي ما بيرد بس تقول لي كلمتين حلوين. اقول لها ايه بس يا اخوات اقول لها ايه؟ انا صراماتي من الشاعر. لكن اعمل ايه قلبي ده ركب له نص ناعج. تعال معايا يلا بينا على الجنينة. انا مش فاهم ايه بس اللي مخليكم كمان اللي تشكوا في الراجل ده يا مولاي. المسألة طولت ثلاث اشهر دلوقتي وهو في ضيافة جلالتك وكل يوم ما نسمعش منه الا القفلة جاية بكرة جاية بعده والحد النهاردة ما شفنا لا قفلة ولا فتحة. مصيرها توصل. لكن يا صاحبي العظمة ده بقى واخد من بيتي المال فوق 300,000 دينار واحوال ابن خالته سالم شبندر التجار اتصلحت قوي ويظهر انهم بيقسموا الفلوس اللي بياخدوها سوا. ما ظنش واللي دفعناه له بالميات يطرد لنا بالالاف بالملايين. انما يا مولاي الخزينة قربت تفرز. اسأل عظمتك رجال البلاط. بقينا على البلاط يا مولاي. ما يهمش انتوا عملتوا التركيبات اللي فهمتكم عنها الكتب الكتاب. انا من رأيي يا صاحب العظمة اننا ما نتسرعش في مسألة كتب الكتاب قبل ما نتحقق من شخصية الراجل ده. اهو انت كده تملي تيجي للشيء اللي فيه الفايدة وتتصدر. راجل عظيم زي ده ما صدقنا ان الصدف الجميلة سائتوا على بلادنا تقوم تزعلوا وتطيروا من ايدينا علشان ما يرحل من عندنا ويروح بلد ثانية. يا صاحب العظمة في التأني السلامة وفي العجلة. في السلامة برضو. مدهش ان عظمتك تحسن فيه الظن للدرجات. ما حسنش الظن فيه ازاي ارتاب فيه ليه؟ ايه وجه الشك؟ بنتي نفسها سمعت عنه كتير وهي في مصر، وشبندر تجارنا شهدوله. بس من يوم ما نزل في ضيافة عظمتك واحوال القصر اتغيرت. لكن صحت بنتي حياتي، النفوس اتحسنت. بنتي اللي غلب فيها الطب ما تقدمتش صحتها، ولا زالت عنها العصبية والتخيلات والاوهام، الا من نهار الشاطر حسن ده ما حط رجله في قصري. ومع ذلك انا نبهت عليكم بدل المرة الف، مش عايز حد منكم يدوس للراجل ده على طرف ابدا. لكن يا مولاي اسمح لوزير. ما اسمحش ولا حاجة. ما هو انا اللي دعاني للشك ده كله يا مولاي، ان النهاردة اتأكدت من مصدر مظبوط عن حقيقة الراجل ده، واذا امرت يا مولاي انده لعظمتك عشان تسمع منه شخصيا. مفيش مانع، اندهوله. يا شنطة يا شنطة. نعم. نعم. قلنا بصراحة ايه اللي تعرفه عن حقيقة الراجل اللي اسمه الشاطر حسن؟ لكن يا مولاي سمو الأميرة منبهة عليا. انت صنعته ايه الراجل ده؟ صنعته يكسف اوي يا مولاي. اتكلم. يبقى ايه؟ سرماتي يا مولاي. سرماتي؟ ايوه سرماتي، ابن سرماتي، ابوه سرماتي وامه سرماتية. سرماتي سرماتي وبقاله 3 أشهر راسه براسي. اندهولي بنتي هنا. امر مولاي. استعمل الحلم يا مولاي لحد ما تنكشف حقيقة الامر. دي بنتك الوحيدة، ما عندكش غيرها، دي وريثة عرشك من بعدك. سرماتي، كنت هنازب سرماتي. انت بعتي لي يا ابويا الحلم يا مولاي. يا حياتي النفوس، النهاردة كتب كتابك على الشاطر حسن، مش يستحسن قبل ما نتمم الجواز نستفهم اذا كانت القفلة دي واصلة ولا مش واصلة؟ اللي تشوفه يا ابويا. لكن ايه الداعي للكلام ده؟ الداعي ان ابتدأت اشك في شخصية الراجل ده. انا هتركك تنفرجي وياه شوية علشان تفهمي منه وتفهميني. ها حاضر. يا دي الحوسة الظاهر انه شم خبر. اعمل ايه؟ اه لو ما كنتش بحبه. حسن حسن يا نور عينين حسن. وطي صوتك يا نور عينين حسن. حالا حالا خد بعضك وطفش من البلد دي. اطفش ازاي؟ وانت تخسر حياة ولا اعرف. اسمع اطفش احسن، المسألة انكشفت. انكشفت ليه؟ هم عرفوا الوظيفة؟ ايوه الظاهر انهم عرفوا انك سرماتي. يا خبر اسود. لا اذا كان كده دوغان حسن. لا خلاص ما بقيناش هنشوف بعض. لا مين حيصبرني على فراق؟ مفيش حد. مين حيونسني؟ مين حينسيني؟ مين حيسليني؟ مفيش حد. هرجع تاني للغل ولا هرجع تاني للصرم؟ من دلوقتي لا نام ولا اقوم ولا اقعد الا وصورتك في بالي. ولا اخر لا ارقع فردة ولا اشك غردة الا وفرمتك قدامي. حسن. حياة النفوس. Yeah. لا بشاور عقلي. الوداع يا حسن. الوداع الوداع يا حياة النفوس. عندك يا سهل. عندك ولا تبالي. ردوا على الاثنين وهاتوا لي قريب سالم الخائن الاخر واقطعوا رقبتهم قدامي حالا. السماح يا ابويا. امسكوها. ما في سماح للي تغش ابوها. السماح يا شنطه. ما في سماح ولا غيره. مد رقبتك مد. خلينا نخلص عليك. سالم شمندر السكار وصل يا مولاي. يا خاين استلقى جزاك. كذا الكلام يا سي حسن. معلش يا ابن خلتم. نحن السابقون وانتم اللاحقون. اقطعوا رقبتهم. ايه الهيصه دي؟ ايه اللي حصل؟ مولاي وقفت على باب القصر اصلا عظيمه كلها اخيال وجمال ورجال لا لها اول ولا اخر. افلح. اوقفوا التنفيذ. اوقفوا التنفيذ. يلا استنى يا جدع. انت مش فاهم الاوامر يا استاذ عصام. لا حاكم سمع يتقيل شويه. والقبله دي واصله باسم مين؟ باسم الشاطر حسن. يا سيدي بلا لا لا لا تريق من ساعه المهببه دي. يلا يا جدع كيف شغلك؟ يا شاطر حسن وصلت القفله بتاعتك. قفله ليه؟ ازاي مش عارفني؟ الجميل عندكم يمكن يتنسي لكن عندنا ما يتنسيش ابدا. سيبوهم. اطلب منك المعذره يا حضره الشبندر عن الاهانه اللي لحقت بمقامك العظيم، لكن الحق مش عليا، الحق على السافل ده. شنطة هلو اطلعوا اكلوا. انا في عرضك يا شبندر حسن. ولا تبالي. بقول لك انا في عرضك مش سامعني؟ لا حكم انا سمعت ايه شوية. اطلعوا اكلوا. اطلب الرأفة يا صاحب العظمة. ايوه الله يوقف لك ولاد الحلال. لا ما يستحقش رحمة. لا لا معلش تستبدل الحكم بست اشهر يشتغل عندي وانا هعرف اخلص طاري. موافق. وادي قفايا تحت التنفيذ. يا حياة النفوس الامراض العصبية اللي كان متسببها لك السلطان. سن سن شو بسحره دالت عنك من 15 يوم، يعني من يوم ما ابتديت تحب الشاطر حسن وتنويله على الخير. يا شاطر حسن انا تحت امرك ساعة ما تطلبني تلاقيني. ازيك بقى؟ صدقتني يا ابويا. الغلط مردود يا بنتي سامحيني. الله يا ستي جايز يصدقك، اما انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق حاجه ابدا. انحروا الذبايح ووزعوا الصدقات. يا شاطر حسن الليله تكتب كتابك على الاميره حياه النفوس. متشكر يا مولاي متشكر يا فركش يا اخويا. كتر خيرك اللي خلصتنا من سيفتي شنطح. خيرك تابق يا شاطر حسن. واللي يعمل الخير لازم ربنا يعينه. وهكذا سيداتي سادتي تنتهي أوبريت الشاطر حسن من تأليف بديع خيري، وضع الألحان داود حسن. التوزيع الموسيقي لعطية شرارة. قام بتحفيظ الألحان فؤاد شهرزاد، وقام بالغناء عائلة راتب عجفان الأمير وعصمة عبد العليم. قام بأداء الأدوار عباس فارس، عيلة راتب، سعيد أبو بكر، محمد الطوخي، نعيمة وصي، محمد السب، ليلى فهمي، سلوى محمود، عبد المنعم مدبولي، محمد الديب، عمر عفيفي، أحمد الجزيري، لبس الحكيم، سيد سليمان، اسكندر منسة، أنور محمد، وعادل المهلمي. بالاشتراك مع فوزية سليمة، هدى عاشور، سميرة البدوي، حمدي فريد، إبراهيم كمال، عبد الرحمن أبو زهرة، محروس الجرحي، فؤاد رضا، محمود كامل، السيد العربي، نظير عبد الجابر، موسى عبد الحليم، وإبراهيم خان. قام بالغناء ومثل دور الشاطر حسن الزميل المأمون أبو شوشة. ساعد في الإخراج علي محمود. أوبريت الشاطر حسن من إخراج فايز حلاوة. هنا القاهرة. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.